الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي في هذا المجلد مسند رجال من الصحابة ومسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه بالنسبة لطبعة الرسالة اللي هو المجلد 38، وفرغنا أمس من مسند حذيفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا قال عبد الله حدثني أبي سمعته وحدي، حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لرب عذق له في الجنة. ما شاء الله. وهذا فيه السنة في التوسيع في القبر. نعم. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا عبد السلام بن حرب حدثني يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق. هو شيء السبق ثم القرب، إذا اجتمعوا سواء القرب. حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن سمية عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بالعرج وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر أو من العطش. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال: اجتنب الغضب. ثم عاد عليه فقال: اجتنب الغضب. هنا قال أعيش بهن، أي في الناس، ولعل هذا أيضا من أسباب الوصية هذه، أنه يسأله عن شيء يعيش به في الناس، يعني تقل عليه المشاكل ويستطيع العيش. فقال: اجتنب الغضب. إذا اجتنبت الغضب استطعت العيش الهني، وذهب عن كثير من الأشياء اللي سببها الغضب. نعم. حديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان وعبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان وزائدة عن منصور أخبرنا سفيان وزائدة سفيان وزائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال عبد الرحمن في حديثه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ونضح فرجه بالماء. وقال يحيى في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ونضح فرجه. نعم. الحديث في تقديم وتأخير: نضح فرجه يعني استنجى، بال واستنجى وتوضأ. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل من ثقيف وهو الحكم بن سفيان وسفيان بن الحكم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. نعم. حدثنا أسود بن عامر حدثنا الشريك قال: سألت أهل الحكم ابن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عبد الرحمن ورواه شعبة ووهيب عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيرهما عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. نعم. وقال عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان وسفيان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل من ثقيفة هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. نعم. حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى بن جعد على رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب، فقال: إنها قامت الليل. تقوم الليل. إنها تقوم. فقال: إنها تقوم الليل وتصوم النهار. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. عليكم السلام. لكل عمل شرة. ما هي الشرة؟ النشاط والحماس وفيه شرة، فيه انطلاق، ثم هذه الشرة تعقبها فترة فتور، لكن من كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. إذا كان أحيانا يبرر الفترة هذه مثل المرجئة، يروح يفتر عن العمل الصالح ثم يجعل الفتور هذا بدعة، يقول أصلا العمل ما يأثر في الإيمان، ولا يتأول، ولا يقول أنا إن شاء الله كذا. ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. نعم. حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء وقد تغدينا، فقال: صمتم هذا اليوم؟ قال: قلنا قد تغدينا. قال: فأتموا بقية يومكم. حدثنا روح حدثنا عوف عن حسناء بنت معاوية من بني سريم قالت: حدثنا عمي قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود والوليد. عندنا المولود والوليدة، وهذا المتقدم، المولود والوليدة، المتقدم الوليد، وهذا بعد أيضا يضع علامة استفهام على المتقدم، لأن الوليد والوليد قريب من بعض، وأحيانا يتصحف حتى في اللفظ، يتصح يقول لك هو الوليد تحسب يقول وليد، ولكن عاد الآية واضح: إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل، ليس فيه يعني تحديد مصيرها لكنها تسأل. نعم. حديث ذي مخمر، ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسن بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون وهم عدوا فتنصرون وتسلمون وتغنمون، ثم تنصرفون حتى تنزلون بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من النصرانية صليبا فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك يغدر الروم ويجتمعون للملحمة. وقال روح مرة: وتسلمون وتغنمون وتقيمون ثم تنصرفون. نعم. هذه بداية الملاحم، غدرة من النصارى. نعم. حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد بن سعيد حدثنا الشعبي قال: سألت ابن عمر قلت: الجزور أجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: قال يا شعبي: ولها سبعة أنفس؟ قال: قلت: إن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور والبقرة عن سبعة. قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذاك يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما شعرت بهذا. ما كان عندي علم بهذا. نعم. حديث أختي مسعود بن العجمة عن أبيها، مسعود ابن العجمة عن أبيها، نعم، من العجمة عن أبيها رضي الله عنهما. حدثنا يونس وحدثنا ليث عن يزيد عن ابن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن خالته أخت مسعود بن العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت قطيفة يفديها يعني بأربعين أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تطهر خير لها، فأمر بها فقطعت يدها وهي من بني عبد الأسد. لأن تطهر خير لها، خير للمرأة، تطهر يعني من الذنب بأن تقطع يدها، وليس في فدية في الحد، ليس في قالوا نفديها بأربعين وقية، قال لأن تطهر خير لها. نعم. حديث رجل من بني غفار رضي الله عنه حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن عمرو المعافري عن رجل من بني غفار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلاب عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب رسول الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالها ثلاثا. قالوا: إننا نفعل ذاك. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. هذه الطريقة الصحيحة، لكن الشيطان يستفز الإنسان بالطريقة الصحيحة اللي كان عليها الصحابة في القرآن. أول شيء يتعلمون الإيمان قبل، وإذا جاء يعلم أولاده يعلمهم الإيمان، التوحيد وأركان الإسلام 5 وأركان الإيمان، ويعلمه الجادة الواضحة أصول الدين إلين يستقر، حتى ما بعدين ما يتلخبط عنده الدين. فإذا عرف الإيمان أعطوه القرآن، والقرآن يعطونه بهذا الشكل 10 آيات، 10 5 في الرواية الثانية 5، وبعدين يتعلمون ما فيها من العلم والعمل قليلا قليلا، وبعدين يتعلمون السنة، فيكون البناء متكامل مترابط. ولذلك ما تجد عندهم شبهات في القرآن، ولا عندهم متشابه، ولا عندهم إشكال، الأمور ماشية عندهم، لأنهم أخذوا الأمر من وجهه. الله يقول: فأتوا البيوت من أبوابها. الآن الصغير يحفظ القرآن كامل هو ما عرف الإيمان، ويعطونه بس حفظ سور كثيرة ولا يدري وش معنى السور هذه وش معنى الآيات، قليل قليل. هذا أبو عبد الرحمن السلمي، وهذا اللي جلس 50 سنة وهو يقرأ القرآن، وقال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا في عندكم الحديث مبهمة، لكن في الطريقة الأخرى قال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. قال الدارقطني: فسمى هؤلاء الثلاثة. حسبك يا يعني. نعم. في مجموعة من الأحاديث واردة، صحيح، في مجموعة أنك لا تفعل إلا بأم الكتاب، لكن أنت تأخذ المسألة كاملة، خاصة اللي جمعوها من كل أطرافها وجمعوا الطرق وكذا، مثل أئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قالوا: إذا جهر الإمام أنصت، وهذا الأظهر، إذا جهر الإمام أنصت. قال الزهري بعد هذا الحديث: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم معناه الإمام يقرأ يعني في وقت قراءة الإمام، أو في الركن اللي فيه قراءة، لكن بدون ما يجهر الإمام في سكتاته. وحتى البخاري في جزء القراءة خلف الإمام جمع بعض الآثار في هذا، وهذه مبنية أيضا على مسألة السكتات. نعم. حديث رجل من تغلب رضي الله عنه: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من تغلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. نعم، المسلمين يكفيهم الزكاة، المسلمين ما عليهم إلا الزكاة، أما العشور اللي تأخذ يعني مثل الجزية ومثل الضرائب مثل هذه، تأخذ من اللي يستغلون مرافقنا وليسوا من أهل ديننا وليسوا من المواطنين مثل المجتازين. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد بن الحذاء عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم، فحدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ربهم أعلم بهم، هو خلقهم وأعلم بهم وبما كانوا عاملين. ولذلك آل ابن عباس إلى ماذا؟ ما تركوا، يقول: كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم، أما في الدنيا هم منهم، لكن ابن عباس تكلم عن حكم الآخرة، في الدنيا بالإجماع أنهم منهم، فابن عباس سحب حكم، قال: ما دام هم منهم في الدنيا، والله عز وجل هو اللي رتب النطف ورتب الأولاد في أصلاب آبائهم، فإذا كانوا كذا يكونوا منهم حتى في الآخرة. فلما حدث بهذا الحديث إن الله أعلم بهم وهو خلقهم وأعلم بما كانوا عاملين، سكت عنهم في الآخرة، أما في الدنيا هم منهم، ولذلك الصحيح نسكت عنهم عالم بحالهم من مات قبل بلوغ من المشركين. نعم. حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل وحدثني حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليسرها ولا يلقيها في المسجد. يشوف القملة صغيرة من أول الثياب من صوف ومن كتان يجي فيها القمل، فربما تلقيها في المسجد وهي تمشي إلى شخص آخر وبعدين تكاثر فيه، مثل القراد في البل، القمل في بني آدم مثل القراد في البل تؤذيه. قال سرها ولا تلقيها في المسجد لو كان بحجم القملة، لا تلقي شيء في المسجد. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام مالك يكره التسوق في المسجد. لماذا؟ وإن يتفل بعض الناس، مو بيتفل، ينفث الأسلاك هذه اللي في السواك، العواد الصغيرة كذا، كل ما استاك ولا قشري الصغير. فقال الإمام مالك يستاك خارج المسجد، أو إذا ولا بد استاك، بس لا ينفث شيء أبد حتى الأشياء الصغيرة اللي في السواك. يعني المسجد مكان عام، لو كل واحد يتساهل وش بقاعد في المسجد. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعناه من الأعمش، حدثنا عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن أبي قلاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من بعدكم أو إن من ورائكم الكذاب المضل، وإن رأسه من ورائه حبك، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك فلا سبيل له عليه. احفظوا هذه، إذا كان ولا بد اضطريت أنك تقابله أو قابلته تقول: كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، عند ذلك لا سبيل له عليه. كذاب الدجال المضل رأسه كثيف ويكون طرائق من وراء حبك وفي رأسه جعوده. نعم. حديث شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل وحدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: جلست إلى شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الكوفة فحدثني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة، فقلت: اللهم إني أستغفرك 2، اللهم إني أستغفرك 2، قال: هو ما أقول لك. عندنا: فقلت: اللهم إني أستغفرك، اللهم إني أتوب إليك، بين قوسين 2، قال: هو ما أقول لك. بعدين قلت 2، قال: هو ما أقول لك، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. فقلت: لازم هي 2، اللهم إني أستغفرك، اللهم إني أتوب إليك، 2، قال: هو ما أقول لك. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل وحدثنا سعيد الجريري عن أبي نظرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم. قال: ولا أدري، قال: أو أعراضكم أم لا، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. بدون فاء، ليبلغ الشاهد الغائب. أحسن الله عليك. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب قال: كان مرثد بن عبد الله لا يجيء إلى المسجد إلا ومعه شيء يتصدق به. قال: فجاء ذات يوم إلى المسجد ومعه بصل، فقلت له: أبا الخير، ما تريد لهذا؟ ينتن عليك ثوبك، ينتن عليك ثوبك. قال: يا ابن أخي، إنه والله ما كان في منزلي شيء أتصدق به غيره. إنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. الله المستعان. هذا الفرق بين الصحابة والناس. أن الصحابة رضي الله عنهم كل الكلام يأخذونه للعمل، ليس للتفكه والمعرفة، كل شيء يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونه للعمل. فهذا مرثد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، ويوم القيامة أنت أحوج شيء للظل، لأن الشمس تكون عنك على بعد ميل، لا يدرى ميل المكحلة ولا ميل المسافة، والناس يلجمهم العرق، فأنت أحوج شيء للظل. فمما يظل المؤمن يوم القيامة صدقته. هذا الحديث حدثه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دخل في قلوبهم، فكان مثل هذا الصحابي يتصدق كل يوم، يتصدق كل يوم، يتصدق ما يجي المسجد إلا ومع شيء يتصدق، يعطيه فقير، يعطيه أحد محتاج. فحتى يوم لقوا معه بصل في ثوبه، قالوا: هذا ينتن عليك ثوبك، لأن البصل رايحته نفاثة. قال: والله ما عندي في بيتي إلا هذا، وأنا لازم أتصدق. سبحان الله، معود نفسه على الشيء هذا رضي الله عنهم، والله أنهم جيل عجيب. سبحان الله، فتح الله بهم الدنيا صحيح، لأنهم أقاموا الإسلام في قلوبهم أول شيء. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا إسماعيل وأخبرنا عطاء بن السائب عن عرفجة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، وينادي فيه مناد كل ليلة: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. نعم. حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي صخر العقيلي: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابك ذا؟ تجد هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا، أي لا. فقال ابنه: أي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهود عن أخيكم. ثم ولي كفنه وجننه والصلاة عليه. الجنن القبر، هو مجن يستر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. السعادة يأتي بالله عز وجل وهو أعلم بعباده في لحظة، والشقي شقي. هذا اليهودي الأب جحد وقال ما نجد ترى شيء، والابن حلف إن نجد في كتابنا صفتك ومخرجك، ثم تشاهد شهادة الحق ثم مات. فقال: أقيموا اليهود عن أخيكم، نحن أولى به الآن منهم، أطردوهم عنه. فطردوا اليهود عن الابن وكفنوه وغسلوه وصلى عليه. هذه السعادة اللي جاءت، والله أعلم بعباده. هذا الابن كان في داخل مصدق، لكن يهاب من أبيه أو يستحي أو متردد، فجاء الله بالرسول في الوقت المناسب اللي الله أعلم به، ومات على الإسلام. سبحان الله. نعم. غير الأول اللي هذاك عادة، ما أدري هو نفسه ولا هذاك عادة في المرض، لكن هذاك أبوه اللي ساعده قال له أطع أبا القاسم. سبحان الله، يعرف أنه حق بس أنه هو ما قوى نفسه، فقال أطع أبا القاسم. وهذا اللهم السعادة شيء إلهي. لا إله. نعم. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل وحدثنا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيع عن عقبة بن أوس، وقال إسماعيل مرة يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، وقال مرة يوم فتح مكة، فقال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثورة تعد وتدعى ودمي وتدعى ودم ومال تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت أو سقاية الحاج، ألا وإن قتيل خطأ العمد. قال خالد: أو قال قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا، 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجاهد عن عامر عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء في جسده فتركه لله كان كفارة له. يقول هذا الحديث تفرد به الإمام أحمد، لا يوجد إلا عنده، وفي النسخ الخطية إنه مرفوع هكذا، وكل من أورده عن الإمام أحمد يعني من المتأخرين، وذكر ابن كثير التفسير والمنذري في الترغيب والترهيب والهيثم ذكروه موقوف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: من أصيب بشيء في جسده فتركه لله كان كفارة له. قصاص إيه نعم. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام، حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري أنه أتاه فحدثه وأخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. نعم. إيه هم مسلمين شوي بس مسلمين قليل وقت كثير. إيه صح. أصلا كلمة لحينا وميتنا الضمير كله يعود على أهل التوحيد والصلاة. إيه نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا أبو غفار، حدثني علقمة بن عبد الله المزني، حدثني رجل من قومي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 3 مرار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره 3 مرار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا يحيى، حدثنا شعبة، حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت مرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال: أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ قال: قلنا يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر. أتدرون أي شهر شهركم هذا؟ قلنا: ذو الحجة. قال: صدقتم، شهر الله الأصم. أتدرون أي بلد بلدكم هذا؟ قال: قلنا: المشعر الحرام. قال: صدقتم. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو قال: كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ألا وإني مستنقذ رجالا أو ناسا أو مستنقذ ومستنقذ مني آخرون، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعوذ بالله من حدث. هذا البدع وشؤمة. لماذا سمي ذي الحجة الشهر الأصم؟ لا كثرة التكبير فيه، لأنه لا يسمع فيه السلاح، لا يسمع فيه شهر حرام، يعني يسمون حتى رجب يسمونه الأصم، لا يسمع فيه قاقعة السلاح ولا صليل السيوف، أصم، فهو شهر حرام. هو أراد الآن يأخذ من صفاته الحرمة، والمشعر حرام، واليوم حرام، والبلد حرام، ومع ذلك حرمة المسلم أعظم من الحرمات هذه، بل في الحديث الآخر إن حرمة المسلم أشد من حرمة الكعبة. عاد وش باقي؟ عاد الكعبة هي أشد شيء في الدنيا حرمة، ومع ذلك حرمة المسلم أعظم منها. وزوال الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ بغير حق. هذا أبو أيوب الأنصاري، هذا آخر مسند عندنا، يقول اسمه، ايش اسمه ابو ايوب؟ ها؟ لا هو انت شاط في زيد بس عاد مو ايه هو خالد بن زيد. أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد، وهو نجاري وخزرجي من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين، عقبي شهد العقبة وشهد بدر وما بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم مقام عنده لما قدم المدينة إلين بنى بيوته ومسجده. يعني ترى إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب امتدت أشهر أشهر إلين بنى البيوت وبنى المسجد، وكان نعم المضيف رضي الله عنه. ها؟ أي أول ما بدأ المسجد، وبعدين ما عنده من الزوجات إلا أول شيء سودة هاجر بها، وعائشة بنى بها في المدينة. عمر رضي الله عنه فيما بعد أكرم أبو أيوب، قال له أكرمنك كما أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي وغيرهم. وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين من؟ ترى المؤاخاة هذه فيها عجائب، لأن أحيانا تدلك على صفة الشخص نفسه. يأخي بين المتقاربين، آخى بينه وبين من؟ بينه وبين مصعب بن عمير، سبحان الله العظيم. ومصعب عاد مات في أول الإسلام، قتل. يقول شهد الفتوح وداوم الغزوات، واستخلفه علي على المدينة لما خرج العراق. لما كان علي خرج العراق استخلف أبو أيوب على المدينة، ثم لحق به وشهد معه قتال الخوارج، عاد هو شيخ كبير. ثم لزم أبو أيوب الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية سنة 50 من الهجرة، يعني مكث بعد الهجرة 50 سنة، وقبلها كان رجل كبير. وفي خلافة معاوية، وأميرهم يزيد بن معاوية، ودفن في أصل حصن القسطنطينية، الآن قبره يعبد عند الترك يعبدونه، لكنه في أصل الحصن، حصن القسطنطينية الجانب الآسيوي منها. نعم رضي الله عنه. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا علي بن عاصم، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عثمان بن جبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في يد الناس. يا له من كلام ما عجبه. هذه كلها أمثال، يعني من حسنها راحة أمثال هذه كلها. إذا قمت في صلاتك صلي صلاة مودع. اللي يفسد عليك الصلاة ما هو؟ طول الأمل والاستمرار والعادة، لين تصير الصلاة ما عاد لها طعم. لكن لو الآن شوفوا الآن اللي الله يعافينا عليهم قصاص، وعلموه في الليل وقالوا له ترى بكرة الصباح موعد قصاصك، عاد اللي فيه خير كيف يصلي صلاة الفجر؟ صلاة مودع صحيح، الليل ذاك كله بيصلي صلاة. في واحد قصوه قبل 6 شهور في رانيا، يعلمونهم أهل السجن، هم أخوان لبعض الأخوان، يقول ما شاء الله طول الليل يصلي، هو شاب وصلى بهم الفجر، هو اللي صلى بهم الفجر، وهو قصاص الساعة 10. فأنت الآن السكرة اللي الآن تمنعك من حسن الصلاة، السكرة هذه إن قدامي صلوات وقدامي عمر وبصلي وبسوي لكن لو تصلي صلاة مودع وتأخذ نفسك، تراها هي بالعادة تأخذ نفسك مرة ومرتين وعشر إلين كل صلاة تقول هذه الأخيرة، كان أحسنتها، أحسنت الوقوف بين يدي الله عز وجل اللي ناصب من وجه لوجه. هذا بالنسبة للعبادة. وإذا سبحان الصلاة بالذات إذا صلحت في الدنيا وفي الآخرة صلح كل العمل، هي الرأس، هي العمود، هي اللي تقوم كل شيء معه، مثل العمود الآن يقوم البيت يقوم الخيمة. إذا قامت الصلاة، ولذلك في القرآن ما في أداء الصلاة كلها إقامة، إذا قومتها لين تقوم الصلاة ترى تشيل الأعمال كلها معه وتقوم الأعمال تنتصر. كذلك في الآخرة إذا وزنت صلاتك ومشت صلحت الأعمال كلها، هي تأثيرها عجيب الصلاة. والثاني شوف، الأولى حق ربك، الثاني فيما بينك وبين الناس خاصة، لا تكلم بكلام تعتذر منه، بل اتقي ما يعتذر منه. سبحان الله، هذه بتجمع لك المرؤات كلها والحياة وحسن التصرف، اتقي ما يعتذر منه في كل شيء صغير وكبير. الشيء اللي بتعذر منه لا تسويه، الوقاية خير من العلاج، لأن العذر هذا قد يشوبك كذب، وقد يقبل وقد لا يقبل، وقد يشينك ولا يزينك، لكن الوقاية قبل، يعني إلى دق الأمور. مرة كان معنا واحد من الأخوان اللي سوق السيارة وش سوى؟ الآن هو يريد محل هنا والطريق فاضي وفي فتحة بس إنها المحل هناك يعني، وإذا ترك الفتحة ذي بيروح لآخر الشارع وبيداور، وش سوى هو؟ دخل مع الفتحة وخالف، خالف ولا يمكن إلى آخر المسجد، خالف ويب. اللي معنى هذا عاقل، قال اتقي ما اعتذر منه. الحين لو يجيك عسكري ويسخر بك ويهزيك وش يقول؟ يقول ما شاء الله ملتحين وكبار وتسوون الشيء هذا واشتركته للشباب، وش أنت بتسوي؟ تقوم تعذر، تقول الله معليش ومدري وش. المهم أنت صرت في موقف ما تحسد عليه لا من حيث الإهانة، وبعد إذا كان عسكري في مروءة، ولا يمكن يجي عسكري يعني يسخر بك أكثر، يشهر بك ولا بعد، وتروح في دوامة طويلة. والسبب وش؟ شيء لو فكرت فيه ما أخذ منك ثواني، لكن أدابك الاعتذار، أدابك أنك تعتذر. فالشيء اللي أديبك إلى الاعتذار اتقي، أي شيء أديبك إلى الاعتذار اتقي، لا تعتذر. على ما قال لا تسرق ولا تخاف، لا تخطي حتى ما تعتذر، حاول يعني. هذا أيضا لو أخذت بالكلام هذا فكرت في كل شيء يعتذر منه تركته، سبحان الله كيف تأتيك المرؤات والخير. والثالث فيما بينك وبين نفسك، الثالث الأول بينك وبين ربك، والثاني بينك وبين الناس، والثالث بينك وبين نفسك. الثالث هذا لو تأخذ نفسك به سبحان الله عظيم، جاتك الدنيا بحذافير حتى السعادة اللي فيها أجمع. والإجماع هذا يحتاج إلى صبر، يعني كأنه شيء منتشر وتجمع، لأن كلمة جمع وأجمع كلها من الاجتماع. أجمع يعني اجمع، اجمع المتفرق لين تمسك في يدك. أجمع الياس مما في أيدي الناس، أيأس مما في أيدي الناس أجعله بعد أسمع عنك، لا تفكر فيه ولا تشوف له ولا ما في أيدي الناس مطلقا، خاصتهم عامتهم حتى السلطان وحتى لا. أجمع الياس مما في أيدي الناس، لا تنظر إليه، تراك ترتاح وتعيش حياة صحيح. سبحان الله العظيم. نعم. ها؟ لا السنة يعني لو قالها مرة نصيحة، لكن ما يلزمها، لا تخرج عن السنة دائما، لا تجيب شيء من عندك تواضب عليه. حتى الدعاء يقول أبو عاصم قبل شوي، سبحان الله من الإنسان كل ما يعطيه الله علم زيادة يكتشف أن الدعاء المأثور هو خير له، لأن الدعاء المأثور يجيك منضبط وما فيه منافذ وأصلح لك أنت. أنت الآن تزود في الدعاء لكن المأثور هو أصلح لك دائما. آخر شيء آخر شيء كل ما تزيد آخر شيء يقل دعائك، يعني يقل الصيغ، مثل ما قال أنس كان أكثر دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب، لأنك تكتشف أن كل شيء تريده خيرة الله حسن من خيرتك، وإذا أعطاك حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ووقاك من النار وش بقى. نعم. حدثنا حسن بن موسى، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا حيي بن عبد الله المعاثري عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبي فإذا امرأة تبكي، فقال ما شأن هذه؟ قالوا فرقوا بينها وبين ولدها، قال فأخذ بيدي ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم من عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والية وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. الصحابة فيما بينهم ما يتركون الإنكار، وهذا سبحان الله شيء واضح عندهم، ما يتركون الإنكار في الصغير والكبير. أخذ بيد الولد ووضع في يده، شوف الرحمة عند الجهاد، الرحمة صحيح. الآن المجاهدين المعاصرين بيسوون هذا، المجاهدين الآن يقتلون الصغار قبل الكبر، لكن رحمة حتى لو هذا سبي تفرق بينه وبين ولدها وتبكي. من فرق بين والدة ولدها مشركة، لأن ما يمكن تؤسر له مشرك، من فرق بين والدة مشركة ولدها المشرك فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا جهاد الرحمة صحيح، ولذلك ما يكون إلا بعد طول أمد وتزكية لين يصير غضبك وهواك كله تحت قدمك. نعم. حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا محمد بن حرب، حدثني أبو سلمة عن يحيى بن جابر قال سمعت ابن أخي أبي أيوب الأنصاري يذكر عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستفتح عليكم الأمصار وسيضربون عليكم فيها بعوثا فيكره الرجل منكم البعث فيتخلص من قومه ويعرض بنفسه على القبائل ويعرض نفسه على القبائل، يقول من أكفيه بعث كذا وكذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. نعم مر معنا هذا وسيأتي إن شاء الله في أبي داود في الدرس هذا اليوم. اليوم يأتي إن شاء الله مسألة الأجير في القتال. نعم. حدثنا علي بن بحر حدث هو ابن بري حدثنا محمد بن حبر الخولاني حدثنا أبو سلمة سليمان عن يحيى بن جابر الطائي أخبر ابن أخي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كتب إليه أبو أيوب يخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثنا المقرئ حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان حدثنا أبو رهم السمعي أن أبا أيوب رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويتق الكبائر فإن له الجنة. وسألوه ما الكبائر؟ قال إشراك بالله وقتل النفس المسلمة وفرار يوم الزحف. يجتنب الكبائر عندنا يجتنب كل النسخ اللي مع الإخوان يجتنب الكبائر. الإشراك بالله من أكبرها وقتل النفس والفرار يوم الزحف هذا من السبع الموبقات. والله أعلم صلى الله عليه وسلم على رسول الله.